واخر يقول ايضا لقد سمعت منكم ان كتابي كتابي حياتنا الجنسيه ومئة سؤال جنس ممنوع بيعها ولكن هي الان موجوده في المكتبات في القرى والمدن وبكثره كلما نفذت جاءت كميه اخرى وهذا ما هو رايكم في هذا؟ اختلاف يعني بين الطلبة والكلمات. واحد الأسئلة هذه الأسئلة المفضلة من هذا الاختلاف بين الأساتذة. السؤال الأول